يبتعد عنها إلى الفقراء والمساكين. لولا أن تكون الصدقة لا أكلتها. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكانت تطلع عليه الناس. اعتبره من الإثم حتى تدعه. كل شيء تخاف يطلع عليه الناس يقولوا وش هذا فعل فلان كذا في الآخرة، ادعه حتى تعرف أنه مباح. من هذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنه يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الشك الذي تشك فيه إلى الشيء الذي لا شك فيه. والحاصل من هذا أن المؤمن يتحرى الخير ويتحرى المباح ويتحرى الطيب بقوله وعمله وسيرته، ويتباعد عن المشتبهات أو محل الذئب. نرجو ما عند الله، نرجو ثواب الله وفضله وإحسانه سبحانه. وفق الله الجميع. الشخص من أهل البيت صحيح أن يسأل أشياء قد يشتري لها؟ إذا ما تيسر له شيء يسأل، لكن لا يعطى من الزكاة، يعطى من غير الزكاة. من الإثم، سوء الخلق من الإثم، من الشر. إذا كان المال فيه شبهة، إذا كان المال فيه شبهة، وزاء المساكين والفقراء، يعرفهم بالماء. لا لا لا، بتعطي منه بس، أنا أقول لهم شيء. لو حديث أن الله طيب لا يقوى إلا طيب. لا لا لا بس، لأن هذا مصرف الوقت، مصرف، مصرف المشتريات. بارك الله فيك. إذا كان يشغل عامل عنده في محل، عنده عامل في محل يشغله، يقول لك بالنسبة المربح إذا ربح مثلا 5% أو 10% لك الراتب بالنسبة يعني. هل يبيع ويشتري؟ مثلا لو المربح 5 ريال لها بالعكس 100 ريال بالنسبة. إذا كان عامل عنده جيب مشاة حط عنده ساعة يبيعها بالنصف الربح أو بثلث الربح ما في بس. لا شيء، لا جمع مشاعر هذا يعني معروف مهم مهم. إن شاء الله عليكم يا شيخ، بعد ما يدفن الميت يا شيخ هل في وقت محدد الشيخ الصلاة عليه في المقبرة أو لا شيء؟ لا شيء، هذا أكثر ما ورد.